صحبه وسلم. اللهم استشهد به عنا خيرا وانفعنا وعنك سوء المكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاسلام برجال قالوا عن السائل ان يقولوا ان ينفقوا ام يطلقوا وان طلقوا بعد من الرحم ما حلوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأيمان برجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا وإن طلقوا بعد بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. تقدم تحقيقه من هذا الرأي من عمر وأنه دليل على أنها عنده لا يحق النفقة في المرء في حق الزوجة، وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج إما الإنفاق أو الطلاق. وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك. قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك. قال عندي آخر قال أنفقه على والدك. قال عندي آخر قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود والنسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الوالد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو من رواية ابن عجلان عن المقبري وفيها ضعف. قال الشافعي رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر قال انفقه على والدك. قال عندي اخر قال انت اعلم. اخرجه الشافعي واللفظ له وابو داود النسائي والحاكم بتقديم الزوجه على الولد. وفي صحيح مسلم من روايه جابر بتقديم الزوجه على الولد من غير تردد. قال المصنف قال ابن حزم اختلف على ذلك الخطاب والثوري فقدم يحيى الزوجه على الولد وقدم سفيان الولد الولد على الزوجة. وينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء، لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، فيعتبر أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصار سواء. كل هذا أمر بعيد وليس تكريره صلى الله عليه وسلم بما يقوله ثلاثا بمضطرب بل عدم التكرير هو الغالب، وانما يكرر اذا لم يفهم عنه. ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجري فيه التكرار لعدم الحاجه اليه لزم السائل الجواب. ثم روايه جابر التي لا ترد فيها تقوي روايه تقديم الاهل. والحديث قد تقدم وفيه حث على انفاق الانسان ما عنده وانه لا ينتقره، لانه قال له في الاخره بعد ولايته وبدايته من يجب عليه ان تعلم، ولم يقل له انتقره لحاجتك وان كان من هذه العباره تحتمل ذلك. والادله المتظاهره تدل على الانفاق على نفسه واهله ومن يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهكذا السعي على النفس وعلى السعي على الأرملة والمسكين، فهي ما فيها هذا التفصيل. درهم قال أمسك، طيب إذا عنده درهم يترك الآخرين ما يشتري به ما يقطعته الجميع ويسعى للكل. عندي درهم قال على ولدك. كل هذا فيه نظر، هذا الحديث فيه نظر. قال عن بعد بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من أبر؟ عندنا من أبر، لكن من أبر؟ كلكم عندكم من أبر؟ وبر هكذا عنده يلا خير سهل مشوا كم هي ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدر القشيري تقدم مرفوض قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب والأقرب أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه وأخرجه الحاكم وتقدم الكلام عليه وأنه يقتضي تقديم الأم بالجد وأنا أحق من الأب أحق به من الأب. تقدم الكلام على هذا بالوالدين إحسان. قال رحمه الله باب العظام بكسر الحاء المملك مصدر من حضر الصبي حضنا وحضانة جعله في حضن وحضانة جعله في حضنه أو رداه فاحتضنه والحضن بكسر الحاء ما دون الإبط إلى الكشف والصدر والعضدان وما بينهما وجانب الشيء أو ناديته كما في القاموس وهو في الشرع حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته وإقالته عما يملكه أو يضره. قال الشاعر رحمه قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن من كان بطني له وعاء وتبي له سقاء وحيري له لواء وإن أبا طلقني وأراد ينزعه مني فقال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال الشافعي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بفتح المهملة ووقع في بعض النسخ بضمها وهو غلط أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطن له وعاء بكسر الواو والمد وقد تضم ويقال وعاء الضرب كما في القاموس وتبي له سقاء كغثاء جلد الثقل إذا أجزع يكون للماء واللبن كما في القاموس وحجري بهاء المهملة مثلث بليم المراء حزن الإنسان له حواء بهاء المهملة بسنة كساء اسم المكان الذي يحوي الشيء يضمه ويجمعه وإن أبا طلقني وأراد ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تذكري. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال الحديث دليلا على ان الام هو حديث من طريق عمرو بن شعيب عن ابيها عن جدي حسن قال الحديث دليلا على ان الام تحق بحضانه ولدها اذا اراد الاب انتزاعه منها وقد ذكرت هذه المراه صفات اقتضت اختصاصها بها تقتضي استحقاقها وأولويتها لحضانة ولدها وأقرها صلى الله عليه وسلم وحكم لها على ذلك ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطرة السليمة والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضى به أبو بكر ثم عمر. قال ابن عباس ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. أخرجه عبد الرزاق في قصة ودل الحديث على أن الأم إذا نكح سقط حقها من الحضانة وإليه ذهب الجماهير. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه العلم وذهب الحسن لأن الحضانة المقصود منها الرعاية فإذا تزوجت شغلت بحق الزوج وربما لا يكون الزوج في العناية كما هو شأن الأب فالأب أحق به الحال هذا وأيضا إذا تزوجت صارت مرعية، وانتقل الولد من حضانة أمه بفردها إلى أن يكون بين يدي رجل شخص يرعاه برعاية أو أعلم بكفيته، فأبوه أحق برعايته وبالعناية به وأرحم به من ذلك، شبه يتيم يصير عنده. قال وذهب الحزن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح، واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة، وكذا أم سلمة تزوجت وبقي ولدها في كفالتها. هذا ما سيرد عليه لعله، تفضل. وكان ابن حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم كفالتها وهي مزوجة، قال وحديث ابن عمرو المذكور فيه ما قال، فإنه صحيفة يريد، لأنه قد قيل إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة، وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به، البخاري وأحمد وابن المدين وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، فلا يلتفت إلى القدر فيه، وأن ما احتج به فإنه لا يتم دليلا إلا مع طالب تستقل إليه الحضانة ومنازعته، وأن مع عدم طلبه فلا نزاع بأن للأم المزوجة أن تقوم بولدها، ولم يذكر في القصص المذكورة أنهم حصل نزاع بذلك ولا دليل مما ذكره على ما ادعاه. ثم إن هذا الذي هو ولد أم سلمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لكم منزلة الوالد، وهكذا أيضا أنس بن مالك بقي في حجر أبي طلحة وفي حجر أمه، وكان في خير رعاية، وليس هناك نزاع كما يذكر الصنعاني أن منهم من يطالب به يقول أنا أريده، فإذا عند حصول النزاع يكون يعني الرجوع إلى أنه لأبيه إذا تزوجت، وعند أن يبقى عند أمه ولا نزاع فهذا هو الأصل، ربما ما يكون له راعي، إما أن يكون أبوه توفي، وإما أن يكون كذلك أيضا أبوه مشرك وأمه مسلمة وبقي عند أمه وعند زوجها، هذه أشياء مبررات أخرى. رضي الزوج أنه يكون زوج المرأة هو اللي أبيه حتى وإن رضي، أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن رضي حتى وإن رضي أن يبقيه عنده أو أحب ذلك هو الأب، الأب أحق به، إن نازع فهو أحق ولا من نازع الأمر صح. قال رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نزعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فهو بيد أيهما جئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال الشارع رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نزعني وسقاني من بيت أبي عنبة بكثر العين المهملة واحدة حبات العنب، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وصححه ابن القطان. قال الحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب، واختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة قليلة إلى أن يخير الصبي عملا بهذا الحديث، هو قول إسحاق بن راهويه وحد التخيير من السبع سنين، وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير وقال الأم أولى منه. تمام صحيح، اليوم بين الدليلين أولى، فعند التمييز ومعرفة الأصلح له يخير بين أبيه وأمه. قالوا الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأنثى أولى بالأنثى. ووافقهم مالك بعدم التغيير، لكنه قال الأنثى أولى بالولد ذكرا أو أنثى قيل حتى يبلغ. وفي المسألة تضاقيه بلا دليل، واستدل مثال التغيير بعموم حديث أنت أولى به ما لم تنكحي. قال ولو كان الاختيار إلى الصبي ما كانت أحق به، يعني هذا فيما إذا لم تتزوج وبلغ إلى أن صار مميزا، أبوه يريده وأمه تريده مميز، ولو لم تتزوج هي حق به ما لم تنكح إذا كان صبيا يرضى، وإذا كان دون مميز. أما إذا ميز يخير بين أبيه وأمه ولو لم تتزوج، أما إذا تزوجت فالحكم المرأة أنت أحق به ما لم تنكح، أي هو أحق إذا تزوجت. فلا تخير فيما إذا نكحت، وإنما التخير فيما إذا لم تنكح. وغيب بأنه إن كان عاما بالأزمنة أو مطلقا في هذا الحديث التخير يخصه أو يقيده، وهذا جمع حسن بين الدليلين. فإن لم ينقل الصبي أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة لأن النظام حق لها، وإنما ينتقل عنها باختياره. فإذا لم يخير بقي على الأصل. وقيل وهو الأقوى دليلا وأقوى قيلا إنه يقرع بينهما إذا إذ قد جاء في القرعة حديث أبي هريرة بالأرض، فقال صلى الله عليه وسلم استهما، فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي، فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت، فاختار أمه فذهبت به. أخرجه البيهقي، وظاهره تقديم القرعة على الاختيار، لكن قدم الاختيار عليها لاتفاق ألفاظ الحديث عليه ولعمل العلماء الراغبين، إلا أنه قال بالهدي النبوي إن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصغر من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا انتفاق إلى قرعة ولا خيار صبي في هذه الحالة. فيما إذا كان يعني ما ذل أبوه فاسقا فاجرا، ما آل الولد إلى أن يصير إلى ذلك الحال، فإن الأم تقدم هنا من قرينة الحال، لأن الحضانة شرعت للحماية والرعاية، فإذا سلم لذلك الأب الفاجر زالت الرعاية الحسنة، إذن يبقى عند أمه. إن كانت الأم كذلك أيضا سيضيع عندها ويذهب الشوارع، وربما يصير مفسدا فاسدا مفسدا ضايعا، فالأب أحق به لأن لما شرعت له الحضانة من المقاصد. قال ولا اختيار الصبي في هذه الحالة إنه ضعيف الحقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا انتفاع إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وخير له. ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تكها بعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. والله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كانت الأم تترك في المكتب أو تعلمها القرآن والصبي يكثر اللعب ومعاشرة الأقران وأبوه يمكنه من ذلك لا يحق به، ولا تخير ولا قرعة وكذلك العكس انتهى. وهو كلام حسن. نعم حسن، ولم يزيد عليه، يعني مع أن الأصل أنت أحق به ما لم تنكحي، وأنه وإن لم تنكح وصار مميزا يختار أحدهما، هذا فيما إذا كانت الرعاية متساوية أو متقاربة. أما إن علم أنه سيفسد عند أحدهما عند الأم، يصير ربما لوطيا أو يصير ما إلى ذلك من الفساد لكونها ليس لها رعاية، غالبا أن المرأة إذا رأت الولد تضيعه، حتى يعني الذي يتربى عند أمه ما يكون كالذي يتربى في الخشونة والضبط عند أبيه وعند والديه، ومثل هذا مرده إلى أبيه أولى، والعكس من ذلك أيضا، يعني لأن لما علم من مقاصد الحضانة، لما علم من مقاصد الحضانة أي الرعاية والحفاظ، ومن أشد الرعاية له والحفاظ عليه في دينه، ولا أن يعطى اللحوم والدسوم وقد ضيعته وصار في الشوارع مع الأولاد وما لا يعلمه إلا الله من الفساد، هذا ضرر عليه أشد مما لو أكلته أنواع المأكولات وأتحفته بذلك. نعم يحصل ضياء عند يعني المرأة يخرج عندها وهي مسكينة ويضيع. نحن نرى هذا عندنا من بعض النساء تأتي بولدها والولد يلعب وما دري عنه.